بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل إلى درس نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله في مصطلح الحديث. قال: ومنه، كان يتكلم عن موضوع رواية الآباء عن الأبناء. قال: ومنه، أي من جملة هذا النوع، هو كان قبله، النوع اللي قبله كان بيتكلم عن رواية الأكابر عن الأصغر، لأن الكبير يروي عن الصغير، الكبير الذي يعني الكبير قد يكون شيخا يروي عن تلميذه، قد يكون الكبير ليس شيخا يروي عن تلميذه ولكنه أكبر، بمعنى أنه أدرك يعني طبقة أعلى من الشيوخ، أو أنه أكبر سنا أو كذا، فيروي عن من هو أصغر منه سنا، أو لم يدرك طبقة شيوخه الذين هو أدركهم أو كذا. فرواية الأكابر عن الأصاغر منها نوع هو رواية الآباء عن الأبناء. فمنه يعني من جملة هذا النوع اللي هو نوع الأكابر عن الأصاغر، يعني يتفرع منه هذا النوع اللي هو رواية الآباء عن الأبناء، وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء. يعني رواية الأبناء عن الآباء عن الأبناء هو أخص من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني هو نوع من الكبير عن الصغير، قد يكون أبا عنه وقد يكون غير ذلك. قال: روايه الاباء عن الابناء والصحابه عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. جاءت روايه الكبير عن الصغير تنقسم الى اقسام: روايه اب عن ابنه، روايه صحابي عن تابعي، روايه شيخ عن تلميذه، وهناك غير ذلك. يعني الولد الكبير عن الصغير مطلقا قد لا يكون داخلا في هذه الاقسام الثلاثه. واضح؟ يمكن يكون كبير بمعنى انه اكبر سنا وادرك طبقه اعلى من الشيوخ، فيروي عن شخص هو ليس تلميذه، يعني لم يدرس عنده شيء ولا كذا، لكنه يعني اصغر منه سنا ولم يدرك طبقه الشيوخ الذين هو ادركهم. يعني مثلا زيد وعمرو، زيد يروي مثلا عن يعني من شيوخه نافع، وعمر هذا مثلا من تلاميذ مالك، فهو مثلا زيد هو يعني من طبقة شيوخ عمر، يعني لكنه ليس شيخه، لكنه في مقام شيوخه، لأنه أدرك شيوخ شيوخه وهو يروي عن شيوخ شيوخه، فهو في مقام شيخه لكن قد لا يكون شيخا له مباشرة. فإذا تكون رواية كبير عن صغير لكنها ليست داخلة في رواية شيخ عن تلميذ. فإذا رواية الكبير عن الصغير منها أنواع كما ذكر. قال: وفي عكسه كثرته، اللي هي رواية الأبناء عن الآباء، هذا كثير، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، طريق الغالبة المسلوكة. يعني كثير من الأبناء يروون عن آبائهم، كمثلا سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر نفسه يروي عن أبيه عمر بن الخطاب مثلا، وهكذا كثيرا ما يروي ابن عن أبيه. وفائدة، وقال: ومنه من روى عن أبيه عن جده، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثلا، جده اللي هو عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، هو اسمه عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا اسمه كاملا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فيروي عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. فائدة معرفة أن هذا من رواية الكبير عن الصغير حتى تنزل الناس منازلهم، يعني مش كل واحد وجدته يروي عن آخر معناه أن الراوي هذا تلميذ، وأن الذي يروي عنه هو أن هذا هو الصغير والمروي عنه هو الكبير. قد يكون بالعكس، يعني إذا عرفت أن هذا من باب رواية الكبير عن الصغير، أو الأب عن ابنه أو كذا، فتميز ذلك فتنزل الناس منازلهم. نعم. الناس منازلهم ورد في صحيح مسلم في مقدمته عن عائشة رضي الله عنها أنزلوا الناس منازلهم. نعم أظن من كلام أظن حديث عن عائشة رضي الله عنها في مقدمة مسلم موجودة. قال وفائدة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. خطيب البغدادي له كتاب في رواية الآباء عن الأبناء، الآباء الذين رووا عن أبنائهم، وله كتاب يعني لطيف يعني صغير الحجم في الصحابة الذين رووا عن التابعين. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما أو قسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، أحيانا يعود على الراوي نفسه زي مثلا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مثلا، أو مرات يعود الجد اللي هو جد مثلا الراوي نفسه، ومنه ما يعود الضمير على أبيه، منه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود في الضمير فيه على أبيه اللي هو زي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فقال هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ماشي، فعندنا عمرو بن شعيب عن أبيه أبوه اللي هو مين؟ شعيب. عن جده اللي هو جد عمرو ولا جد شعيب؟ جد شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص هو جد شعيب مش جد عمرو بن شعيب. فقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه أي شعيب، عن جده يعني عن جد شعيب الذي عن جد أبيه، يعني كأنه يقول عن أبيه عن جد أبيه، جده فالضمير في الهاء يعود على أبيه. فما يقول فلان عن أبيه عن جده مرات جده هنا الضمير يعود على جد الراوي، مرات يعود على جد أبيه. وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. الحافظ العلائي يعني جمع كل الأسانيد التي فيها فلان عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف بهذه الأسانيد ومن المقصود بالأب ومن المقصود بالجد وكذا، وروى حديثا بهذا الإسناد يعني منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا. الحافظ بن حجر لخص كتاب العلائي وزاد عليه تراجم كثيرة فاتت العلائي. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 أبا. قال هذا النوع هو رواية ابن عن أبيه عن جده، مرات عن أبيه، فقال أكثر شيء ورد ما تسلسلت فيه رواية عن 14 أبا، يعني راوي يروي عن أبيه وأبوه يروي عن أبيه وأبوه يروي عن أبيه وعن أبيه، 14 راويا كلهم كل واحد يروي عن أبيه إلى آخره. فقال هذا أكثر ما وجد في أسانيد الحديث. قال معرفة السابق واللاحق. هذه العناوين يعني كأنها زيادة عن النسخة، يعني ليست موجودة عندكم العناوين؟ موجودة في بعض النسخ. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. اثنان روي عن شيخ واحد ولكن بين وفاتهما مدة طويلة، يعني اثنان روي عن شيخ لكن بين تاريخ وفاة الأول ووفاة الثاني كما ذكر يعني أقصى ما وجد 150 عاما بين اثنين روي عن شيخ واحد سيذكر. قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي، هكذا ضبطه السلفي بكسر السين وفتح اللام نسبة لجده السلفة، وكأنه اسم أندلسي الأصل قال له شلفة أو سلفة، فيقال السلفي مش نسبة إلى مثلا السلف أو كذا، ومنسوب إلى جد له يقال له سلفة يعني. وهذا كان يقيم في الإسكندرية رحمه الله، من أصول أندلسية وأقام في الإسكندرية رحمه. وذلك أن الحافظ السلافي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، واحد من شيوخه روى عنه، هذا كان من رواية الأكابر عن الإيه؟ عن الأصابع، شيخه روى عنه حديث، خلاص اللي هو أبو علي البرداني. فالحافظ السلفي وهو صغير السن، شيخه أبو علي البرداني روى عنه حديثا، وبعدين مات شيخه بعد ما روى عنه حديثا وهو صغير. وبعدين عاش الحافظ السلفي مدة طويلة، يعني عمر هو يمكن بلغ 90 أو 90 سنة أو كذا، عمر عمرا طويلا. وفي آخر عمر الحافظ السلفي مثلا حدث صغير، شاب صغير لسه صبي صغير تحمل منه أحاديث، وبعدين إيه؟ مات الحافظ السلفي. والغلام هذا عاش بعد السلفي 70-80 سنة كمان بعد السلفي. فهو مثلا يعني شيخه أبو علي البرداني مات، الحافظ السلفي عاش بعد وفاة شيخه أبي علي البرداني، عاش مثلا 60-70 سنة بعد وفاة شيخه أبي علي البرداني الذي روى عنه، وهو عاش 60-70 سنة بعد وفاة شيخه. وبعدين لما مات السلفي كان واحد من تلاميذه مثلا عمره 10 سنوات ولا 12 سنة، فعاش هذا التلميذ كمان 60-70 سنة ولا 80 سنة بعد وفاة السلفي وهو يحدث عنه. فبين تاريخ وفاة أبي علي البرداني وتلميذه الآخر اللي هو سبته اللي هو ابن جنته، السبت اللي هو ابن جنته، قال هو يقول أبو علي البرداني حدث عنه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، مات سنة 500، أبو علي البرداني مات سنة 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبته اللي هو ابن بنته أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. ابن بنته اللي هو أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، هذا يعني كان إيه؟ صبيا أو غلاما وقت وفاة السلفي، وعاش بعد وفاة السلفي لغاية سنة 650، فصار بينهما 150 سنة. هذا هو السلفي. قال ومن قديم ذلك، يعني مثال الحافظ السلفي هذا ما بين سنة 500 لسنة 650، ما بين وفيات اثنين من الرواة عنه. ومن قديم ذلك يعني حادثة مشابهة أقدم من هذا، أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج، أبو العباس السراج تلميذ البخاري، شيخه البخاري حدث عنه أشياء في التاريخ وغيره، في كتاب التاريخ الحافظ البخاري، الإمام البخاري له كتاب التاريخ الكبير وله وغيره من الكتب. ومات سنة 56 و200، ده اللي هو الإمام الإيه؟ البخاري شيخ أبي العباس السراج، حدث عن تلميذه أبي العباس السراج، ومات الإمام البخاري سنة 256، سنة وفاة الإمام البخاري. فالإمام البخاري هو أحد الرواة عن أبي العباس السراج، مع أنه شيخه بس هو روى عنه رواية الأكابر عن الأصابع. هذه فايدة اللي هي إيه؟ إنزال الناس منازلهم، يعني أنك إذا رأيت إسنادك في كتاب التاريخ للإمام البخاري قل حدثنا أبو العباس السراج، فتحسب أن أبو العباس السراج هذا شيخ البخاري، هو في الحقيقة هو تلميذ، هو يروي عن تلميذه، فحتى تنزله مثلا. آخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. آخر تلميذ لأبو العباس السراج، يعني بعد وفاة البخاري عاش أبو العباس السراج مدة، وبعدين آخر تلميذ من تلاميذ السراج اللي هو الإيه؟ أبو الحسين الخفاف، مات سنة 93 و300. الجابين 393 لما نطرح منها 256 كم؟ 139 سنة، كان صحيح؟ احنا بنقول ايه؟ 393 393 ناقص 2 5 6 يعني 2. نعم 137 صحيح؟ نعم 137 الجلالة 137 سنة بين تاريخ وفاة البخاري ووفاة الخفاف. والبخاري والخفاف كلاهما روى عن شيخ واحد اللي هو أبو العباس السراج، وبين وفاة راويين عنه اللي هما البخاري والخفاف 137 سنة. وبيتكلم عن مصطلح السابق واللاحق. مصطلح السابق واللاحق، معنى السابق واللاحق يعني اثنان اشتركا في الرواية عن شيخ واحد وتقدم موت أحدهما عن الآخر، فنقول البخاري سابق والخفاف لاحق، وكلاهما يروي عن شيخ واحد. لا لا، انتهينا من موضوع 14 أبا، هذه خلاص، هذه تبع رواية الأبناء عن الآباء. فرواية الأبناء عن الآباء في ابن يروي عن أبيه، وابن يروي عن أبيه عن جده، وابن يروي عن أبيه عن جده عن، والجد يروي عن أبيه، وهكذا. يعني أكثر ما ورد تسلسل إسناد ب14 أبا، يعني واحد يروي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه، فهذا أقصى ما ورد. انتهى من هذه المسألة، يعني انتهينا من موضوع رواية الآباء الأبناء عن الآباء، انتقل لموضوع آخر، يعني علم آخر من علوم الحديث، وهو معرفة السابق واللاحق. فهذا معناه أن يروي شخصان عن شيخ واحد ويكون بين وفاتهما مدة زمنية، فالذي تقدمت وفاته يقال له السابق، والذي تأخرت وفاته يقال له اللاحق، وذكر أمثلة لذلك. قال: وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث، يعني صغار السن، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. يعني يفسر إيه سبب، يعني كيف الذهن قد يستبعد، يعني كيف 150 سنة بين شخصين، من تاريخ وفاة شخصين كلاهما روى عن إيه؟ عن نفس الشيخ. فقالت السبب ان الاول روى عن الشيخ وهو صغير، لما كان مثلا الشيخ في سن 20 ولا 30 كان يحدث، وروى عنه واحد من كبار شيوخه وسمع منه ومات، وبعدين عاش الشيخ بعد وفاة الراوي الاول عنه كما مر بنا، يعني عاش 60-70 سنة، وبعدين هو في اخر عمره حدث من الاحداث، يعني شاب صغير ولا كده سمع منه، وبعدين مات الشيخ، والحدث هذا عمر بعده 70-80 سنة بعده وظل يحدث، فتلاقي بين وفاة الشخصين هذه المدة أطول. ينتقل بعدها إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو المتفق والمفترق. قال: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي، متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كل منهما، فإن كانا ثقتين لم يضر. يعني مرات مثلا إيه؟ يعني بعض مثلا إمامان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، يوجد بعض التلاميذ كان يعني في عصر واحد، كان الثوري أكبر من إيه؟ من سفيان بن عيينة، لكن كثير من أخذ عن سفيان الثوري أخذ أيضا عن سفيان بن عيينة. فمرات واحد من هؤلاء سيقول حدثنا سفيان، ممن يكون يعني سفيان الثوري كوفي، سفيان بن عيينة مكي، فمرات يكون يعني تلميذ كوفي ما لا يروي إلا عن سفيان الثوري، أو تلميذ مكي لا يروي إلا عن سفيان بن عيينة، يكون الأمر معروفا، فهذا الكوفي لما يقول حدثنا سفيان نعرف أن يقصد الثوري، والثاني المكي لما يقول سفيان حدثنا سفيان نعرف أن يقصد ابن عيينة. لكن بعض التلاميذ هم مشتركون بينهم، رحلوا إلى الكوفة ورحلوا إلى مكة وسمعوا من هذا وسمعوا من هذا وكذا. فإذا كان شخص يروي عن السفيانين وبعدين قال حدثنا سفيان ولم يذكر إيه، ولم يكن في الإسناد قرينة أو علامة، وبعدين وجدنا شيخ سفيان أيضا شيخا مشتركا بينهما، التلميذ مشترك بينهما وشيخهما الشيخ مشترك بينهما، بحيث لم نستطع أن نميز هل يقصد الثوري ولا يقصد ابن عيينة. يقول هنا لا يضر، هذه تسمى من العلل التي لا تضر يعني في الحديث. فيه علة الراوي لا نعرف هل هو ابن عيينة ولا الثوري، لكن هذه علة لا تضر، قدح لا يضر، لأنه سواء كان هذا ولا هذا الإسناد في الحالتين هو صحيح ومتصل، فهذا لا يضر في شيء. إذا كان ثقتين لم يضر طالما السند في الحالتين صحيح ومتصل. ومن ذلك ما وقع في البخاري، فهنا مرات يعني يكون اشتراك في الاسم، بس هو لم يسمي الأب، يعني هم يتميزان بذكر الأب لكنه لم يسمي أباهما، يعني لو أنه قال سفيان ابن عيينة سنميزه، لكن هو قال سفيان ولم يسمي، فحصل الاتفاق بسبب هذا. طيب مرات يكون أصلا الراويان مشتركان في الاسم واسم الأب، يعني حتى لو قال حدثنا فلان مثلا أحمد بن محمد، ممكن يكون له خمس شيوخ اسمهم أحمد بن محمد، فمش عارفين هل يقصد هذا ولا هذا ولا هذا، مرات يذكر اسمه واسم أبيه، ويكون هناك أكثر من راوي اشترك في الاسم واسم الأب، فلا يحصل التمييز بهذا. ومرات يحصل الاسم واسم الأب واسم الجد مشترك، فحتى لو سمى الراوي وسمى أباه وسمى جده، ولا يزال الاسم مشتبها مع راوي آخر مشترك معه في اسمه واسم أبيه واسم جده. فيقول إذا كان ثقتين لا يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب. البخاري يقول حدثنا أحمد أو أخبرنا أحمد عن ابن وهب، أو مثلا أخبرنا ابن وهب أو حدثنا ابن وهب. طيب هنا البخاري عن أحمد عن عبد الله بن وهب. طيب أحمد هنا إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى. في أحمد بن صالح المصري وأحمد بن عيسى كلاهما تلميذان لعبد الله بن وهب، وكلاهما شيخان للبخاري. يعني أحمد بن صالح تلميذ عبد الله بن وهب وشيخ البخاري، وأحمد بن عيسى هو تلميذ عبد الله بن وهب وشيخ البخاري أيضا. فلما البخاري يقول حدثنا أحمد عن عبد الله بن وهب، فهنا يحتمل أن يكون ابن صالح ويحتمل أن يكون ابن عيسى، لكن هما ثقتان فهنا لا يضر، لأن سواء كان ابن صالح ولا ابن عيسى لم يختلف الأمر. أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق. يعني لو الإمام البخاري قل حدثنا محمد ولا لا يذكر بقية اسمه، ويكون شيخ محمد هذا عراقيا، يعني الإمام البخاري يقول حدثنا محمد عن فلان والشيخ محمد هذا يكون عراقيا، فهنا محمد فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الزهلي، أو محمد بن يحيى الزهلي، يحتمل هذا ويحتمل هذا. محمد بن يحيى الزهلي كان بينه وبين الإمام البخاري يعني اختلاف وخصومة وكذا، لذلك كثير يعني من العلماء يرجحون أنه إذا قال حدثنا محمد ولم ينسبه أنه ربما يقصد إيه محمد بن يحيى الزهلي، يعني أنه لم يرغب في أن ينسبه مثلا. قال وقد استوعبت ذلك في وكان قريمه، يعني يجيب من رواية الأقران، يعني كلاهما محمد بن يحيى الزهلي والبخاري كلاهما من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كلاهما أخذ عن أحمد وأخذ عن يحيى وأخذ، يعني اشترك في الشيوخ وهو قرينه، لكن احتاج إليه البخاري في بعض الأحاديث لم تكن عنده فرواها عنه. قال وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. الحافظ ابن حجر له رواهته الساري في مقدمة صحيح البخاري، شرح البخاري. قال ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي شيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. فإذا أردنا قاعدة كلية فقال يعني مرات يكون مثلا محمد مثلا مختص بشيخ يعني وغالبا هو الذي يروي عنه، فيكون هذه علامة على أنه مثلا محمد بن يحيى ومحمد مثلا بن سلام. صحيح أنك شيوخ مشتركون، لكن أحدهما يكون هو أكثر ملازمة لأحد الشيوخ من الآخر الذي مثلا حضر عنده بعض مجالس قليلة وسمع منه حديث قليل، لكن الثاني كان أكثر ملازمة له واختصاصا به. فهذا يعني يجعلنا نغلق أحد الاحتمالين على الآخر. وقال هناك يعني قراءة الظن الغالب يعني يرجع إليه في التمييز. هذا يسمى تبيين مهمل، اللي هو إذا قال مثلا محمد أو أحمد ولم ينسب أباه ولا جده، فهذا مهمل يحتاج إلى تبيين نبين من المقصود به. طيب قال وإن روى عن شيخ حديثا، لكن مرات يكون الأمر واضحا، يعني مثلا هناك إيه يعني العبادلة من الصحابة رضي الله عنه، مثلا هناك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له تلاميذ لا يحفظون إلا عنه، مثلا عبد الله بن مسعود كان أكبر سنا من عبد الله، يعني إذا قالوا العبادلة الأربعة يقصدون عبد الله بن الزبير وابن عمر وابن عباس وابن عمرو، دول الأربعة كان سنهم متقارب، كان متقاربا. أما عبد الله بن مسعود كان أكبر منهم بكثير، لا ليس معهم يعني. فأصحاب عبد الله بن مسعود غير أصحاب إيه هؤلاء مثلا أو كذا. فمرات مثلا أصحاب ابن مسعود معروفون، مثلا يجعل القمة ولا الأسود ولا كذا، فيروي يقول حدثنا عبد الله، نعرف مباشرة أن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس مثلا مختصين بعبد الله بن عمر مثلا زي نافع ولا سالم ولا، فلما يقول مثلا سالم عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام نعرف أن ابن عمر على طول، سالم بن عبد الله بن عمر أو سالم عن عبد الله، ولا نافع ولا مولى بن عمر يقول عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام نعرف أنه ابن عمر. مرات مثلا يكون التلميذ مثلا مكي أو مدني أو كوفي أو بصري، فنعرف أن المقصود منه. فهناك علامات تكون ظاهرة يعني يعرف بها، لكن مرات في بعض المواضع اللي يحصل فيها إيه التي فيها الإشكال الشديد، إن هو يعني يكون لا نستطيع التمييز لا بالبلد ولا بالشيخ ولا بالتلميذ ولا بكذا. فهنا نرجع إلى القرائن والظن الغالب. بعد ذلك انتقل إلى موضوع جحد الرواية، أي إنكار الراوي لما رواه. قال وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. وقد يحصل أن تلميذ روى عن شيخه حديث، بعدين الشيخ قال كذب علي فلان، أنا ما حدثت بهذا الحديث، أو قال أنا ما رويت هذا الحديث أبدا ولا حدثت به، فالشيخ جزم بأن هذا الحديث ليس من مرويين، والتلميذ يجزم أنه سمعه من هذا الشيخ، وكلاهما ثقة. والنسيان يحصل لبني آدم، يعني أنتم محدث في الحديث ونسيان. فقال هنا إذا الشيخ جزم بأن هذا الحديث ليس من مروياته وأنه لم يحدث به أو أن هذا الراوي كذب عليه، فقال هنا الحكم أننا نرد هذا الحديث، لأنه إيه؟ يعني الآن فيه يعني شبهة شديدة وقادح شديد أوجب رد هذا الحديث. لكن هل نقدح في واحد منهما؟ قال لك لا نقدح فيهما، هو أحدهما يعني سيكون إيه كتب، إما الشيخ حدث وبعدين ادعى أنه لم يحدث، أو أن الراوي كتب على شيخه، فقال أحدهما كتب لكن لا ندري هل هذا ولا هذا، فلا نرد هذا ولا هذا. وفي الحقيقة أيضا ليس بالضرورة أن يكون كتب، يعني احتمل أن أحدهما أخطأ أو وهم يعني. ففي الحالة هذه لا نقدح لا في الراوي ولا في شيخه، ولكن نرد المروي. قال أو كان جحده احتمالا، هناك صورة أخرى، التلميذ روى عن شيخه حديثا، الشيخ جحد يعني أنكر هذا الحديث لكن احتمالا لم يجزم بالإنكار، كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، يعني تلميذه حدث عنه بحديث بعدين ذهبوا للشيخ وقالوا فلان حدثنا عنك أنك إيه حدثته بكذا وكذا، فقال لا أذكره أو لا أعرفه، لم يقل يعني كذب علي وأنا ما رويت هذا أبدا، وهذا ليس لم يجزم بإنكاره، إنه قال لا أذكره ولا ما أذكر أن أنا حدثت بهذا الحديث أو لا أعرفه. قبل ذلك الحديث في الأصح، قال الحكم هنا أنه إذا كان الراوي ثقة نقبل هذا الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيء، يعني كان هذا الحديث يصبح فيه مذهبان، مذهب يقبله وهو الأصح، والمذهب الآخر يرد هذا الحديث، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. هذه حجة من رد يقول لك أصل رواية التلميذ فرع على رواية الشيخ له، إذا كان الشيخ نفسه لا يتذكر أنه رواه ويشك في كونه رواه، فكيف نقبل رواية التلميذ عن شيخه والشيخ نفسه هو الأصل لا يتذكر أنه رواه؟ فطالما الشيخ لا يتذكر أنه رواه فما تفرع عنه يكون مردودا. قال وهذا متعقب، يعني رأي الحمد هذا الكلام مردود عليه، بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافي. قال طالما الفرع هو التلميذ ثقة وعدل فنصدقه فيما رواه، وكون الشيخ يقول أنا لا أتذكر أو لا أعرفه ولا أتذكره، هو هنا إيه لم يجزم بتكذيبه، فالمثبت مقدم على النافي، لكن التلميذ يجزم بثبوت الحديث عنه أن شيخه حدثه، والشيخ متردد فقال المثبت يقدم على النافي. قال وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، يعني من حجة الذين ردوا قالوا إن الفقهاء يعني يقولون الفرع في الشهادة إذا كذبه، إذا يعني الأصل لم يتذكر لا تقبل، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فاختاروا. يعني في موضوع الشهادة ممكن الشهادة تكون في الشهادة في عقد نكاح، الشهادة في الأموال، الشهادة في الحدود، فلو أن شخصا قال أشهد أن فلانا شهد على فلان بكذا، فهو يعني شاهد على الشاهد، فهو فرع، فراح للشاهد الأصلي الذي يعني فقال أنا لا أتذكر أن شهدت في على هذا الموضوع، فهنا لا تقبل شهادة الفرع طالما الأصل أنكره. فقالت هناك فرق في موضوع الشهادة، لأنه أصلا إذا الأصل موجود لا تقبل شهادة الفرع، فإذا كان يعني لا تقبل شهادة الفرع إلا إذا كان الشاهد الأصلي ميتا أو غائبا، لكن إذا كان الشاهد الأصلي موجودا فأصلا لا نقبل شهادة فرع عليه حتى نتحقق من الأصل. فالخلاصة أنه في الرواية موضوعها يختلف عن موضوع الشهادة في هذا الباب، الشهادة في أحكام الفقه يعني في الحدود، والشهادة في الأموال وعلى النكاح ونحو ذلك. ففي الفقه شهادة الفرع ترد، لكن في الحديث يقول الحافظ بن حجر الصواب والأصح أن رواية الفرع تقبل إذا الشيخ الأصلي قال أنا لا أتذكر هذا ولا أعرف. قال وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، الحافظ الدارقطني له كتاب اسمه من حدث ونسي، جمع فيه هذه الأحاديث التي حصل في هذا الموضوع أن الراوي روى عن شيخ والشيخ قال لا أذكر، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكن لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم. يعني صار يحصل إيه؟ أن الراوي يقول حدثني فلان عني أني حدثته بكذا وكذا، صار يروي عن تلميذه عن نفسه، فقال وجد نماذج لهذا، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين مش بشاهدين، شاهد واليمين عبادة الشاهد الثاني يمين. قال عبد العزيز بن محمد الدارقطني حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، عبد العزيز الدارقطني يقول حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، قلت له تحدثت عن أبي هريرة، حدثت عن أبيك عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، قال لا أعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، قال إن ربيعة قال لي إنك حدثته عن أبيك عن أبي هريرة بهذا الحديث، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. قال ونظائره كثيرة. يا ليس هذا الحديث الوحيد. قال له نظائر كثيرة لا هو يعني الصحابة جل من لا يسهو يعني شو السهو يعرف يعني. فهو يعني هو يثق في تلميذه يعني هو يثق في تلميذه هذا ثقة. فقال خلاص هو لو يعني قل أنا أثق به طالما هو قال لما أنا حدثته قل أنا لا أتذكر هذا من أمانتهم يعني. يعني قل أنا لا أتذكر أني حدث بس أنا أثق فيه لو هو قال إن أنا حدثته بهذا الحديث إذا إيه أنا أثق فيه ف يعني اقبل منه هذا والصلاة يقول فلان حدثني أني حدثته بكذا أنا يعني أثق فيه يعني طالما هو قال هذا فأنا فعلا حدثته. شيخ مدام أثبت كيف أثبت سند من الشيخ أيضا يعني مدام أثبت الحديث نعم بس يعني هم باب الأمانة يجمع بين الأمرين يقول يعني من باب الأمانة أنا لا أتذكر أني حدثت بهذا الحديث لكن لأن تلميذي هذا ثقة وذكر أني حدثته فأنا يعني يعني أثق فيه فيذكر يقول فلان حدثني أني حدثته عن فلان عن فلان ويسقط السندات. بعد عن موضوع الحديث المسلسل هذا نجعله في درس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.